كذلك معاشر الأحبة، من الأمور المستحبة في هذه الأيام الفاضلة التكبير، والتكبير كما يقول أهل العلم تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق إنما يكون من بداية العشر من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، فهذا تكبير مطلق دل عليه قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وكذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إذ قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان كذلك عمر وابنه عبد الله بن عمر كذلك يكبران أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا. فإذا التكبير المطلق هو أن يكبر المسلم من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 إلى غروب شمس هذا اليوم ينتهي بذلك التكبير. وأما التكبير المقيد فهو التكبير الذي يكون أدبار الصلوات، وهذا يشرع من فجر يوم عرفة، يشرع للمسلم أن يكبر أدبار الصلوات المكتوبات، يكبر الله سبحانه وتعالى إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من أيام التشريق. فإذا التكبير معاشر الأحبة تكبير مطلق وتكبير مقيد. وبالنسبة للتكبير جاء عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يكبرون من أول أيام ذي الحجة، فيقولون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا يعني إن كان قد جاء بها شفعا أو جاء بها وترا زاد فيها 3، فهذا حسن وهذا حسن كما قال ابن القيم رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، كان كذلك حسنا. فإذا التكبيرات الواردة عن سلف هذه الأمة فيها صيغ متعددة، والأمر فيه سعة ولله الحمد، لكن الذي قد يعني اشتهر وكان عليه العمل هو قولهم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن قالها 3 فلا بأس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا التكبير قد ثبت وعمل به سلف هذه الأمة، ونحن معاشر الأحبة أمرنا باقتداء آثار سلف هذه الأمة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.